عليه وسلم يعني تدريب بالتعب. فصلى بي الفجر عندما سألت القائم من المسلمين، وصلى بي الظهر عندما كان كل شيء جدا، وصلى بي العصر عندما كان كل شيء جيد، وصلى بي المغرب عندما كان ظهر الشرق الاحمر، وصلى بي العشاء عندما اكتفى الشرق الاخر. كما تفضلت في البشيره. وفي اليوم الثالث جاء جبريل فصلى بي الظهر عندما امتنع الصائمون مع الاشتراك وصلى بي الظهر عندما كان ظل الشيء جدا، وصلى بي العصر فهو عرفان الاول عندما كان ظل الشيء جدا. صورنا لك ظل الشافعي أول الوقت حين يميل البيت إلى طرف الوقت. إيه قبل فيه؟ أعطس يا تحكيم وهو في الأول لا تعتم صلى في الظهر، صلى في الظهر من أداء كل شيء لله. أربي يوم الأول. حين أن لأت الشمس. هذا أخي في اليوم الثاني. نعم. على كل حال قبل أن تدريس في الظاهر والصيام وحفظ القطع وحين أحدث مهمة ألا أهل الذكرى توصل هذه هي الكتاب. الحقيقة أن الحفظ استفيد الشيطان أنه في اليوم الأول عندما كان عندما جاءت الشمس، وفي اليوم التالي عندما كان كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم التالي عندما كان كل شيء مثله، وصلى بي المغرب في نفس الوقت عندما ظهر الشفق الأحمر، وصلى بي العشاء عندما استيقظ الصائمون للسحور. فمعنى ان صلاه العشاء تمتد من دخول العشاء الى اخر الليل حتى احيانا تكون من الفوائد المؤاخذه انه بالنسبه لصلاه العشاء وحتى بالنسبه للفجر ليس بذكر فارس قائمين وانسان ليس له ذكر في هذا الدين الكافر. وإلا نحن نستعمل الله الكريم للكتاب حتى ينقل به. فأنت يعني صار معك وهم على وهم. أنت توهمت في زيارة الحديث أنه صلى في اليوم الثاني والعشاء إلى وقت طلوع الفجر يعني حيث يحرم الطعام بالنسبة للصائمين. لا يوجد ذلك. وأنا لهم صوت الآن نشوف الحديث فحينئذ يتبين لما في مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي ذكرناه أنه في صحيح مسلم وقال عن الصلاة ووقت الصلاة للعشاء إلى نصف الليل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في طول منهما حينما كان الشيء مثل الشراب. الشراب هو السير طبعا يعني قصير. ثم صلى العصر حينما كان كل شيء مثل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس يعني سقط وأفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله في وقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حينما كان ظل كل شيء مثله كما قلت، ثم صلى المغرب لوقت الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. أول مرة صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أثرت الأرض هذا الإصفار، ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبل والوقت ما بين هذين الوقتين. فإذا كيف ما بدنا ناكل الحليب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.